باليوداع لما اشهد وجهت وجهي بسلامي، باليوداع انادي بصوت احزاني امامي، ازور بهالمسيه وهي الدمع الرزيه، أزور بهالمسيه وهي الدمع الرزيه، وهي الدمع الرزيه باليوداع، وهي الدمع الرزيه باليوداع، باليوداع لم اشهد وجهت وجهي بسلامي، باليوداع انادي بصوت احزاني امامي، ازور بهالمسيه وهي الدمع الرزيه، ازور بهالمسيه وهي الدمع الرزيه، وهي الدمع الرزيه باليوداع، وهي الدمع الرزيه باليوداع، ازور بهالمسيه دمع الاحزان، واقراها الزياره صوت الاشجار، ازور بهالمسيه بدمع الاحزان، واقراها الزياره بصوت الاشجار، سلام يا انت الانس والجان، تمنيت الزيارة في خراسان، أزور بهالمسيح بدمع الأحزان، وأقرأ هالزيارة صوت الأشجان، سلام يا أنس الإنس والجان، تمنيت الزيارة في خراسان، تمنيت الزيارة في خراسان، بلي دموع بعيد دروبي لكن قلبي يمه، بلي دموع يا ليت الليل عد شباك اضمه، قبل حين المنيه وهي الدمع الرزيه، وهي الدمع الرزيه باليوداع، وهي الدمع الرزيه باليوداع، اسولف للرضا عندي رسالة، يقيني اللي يسأل ما يرد سؤاله، يا من عطفك شمل حتى الغزالة، أريد زيارتك يا ابن الرسالة، أسولف للرضا عندي رسالة، يقيني اللي يسأل ما يرد سؤاله، يا من عاطفك شمل حتى الغزالة، أريد زيارتك يا ابن الرسالة، أريد زيارتك يا ابن الرسالة، أزورك وكح العين بنوار المنارة، أزورك أعيد عمري بلا دربك خسارة زيارك تبهلي وهندم عالرزية وهندم عالرزية بالوداع وهندم عالرزية بالوداع وبعاد قومك بحقيد من بني العباس المشومة إذا الشيعي بك بحزن وهمومة وإذا هل الدمع دم لا تلومة يا مسموم القضب وبعاد قومه بحقيد من بني العباس المشومه اذا الشيعي بكى بحزن وهمومه واذا هل الدمع دم لا تلومه وإذا هل الدمع لا تلوم يا مسموم عليك الدنيا ناحت ويا الأملاك يا مسموم نصاب عرش الله ما تنحيز نينعاك إلك تنصب عزية وهل دمع الرزية وهل دمع الرزية بالوداع وهل دمع الرزية بالوداع ضيمة الدنيا ضليمة الدنيا بغيابة وكئيبة وضج الكون لبصابة بنحيبة اعتنت لفاطمة أم النجيبة إذا نسمع نعيها مو عجيبة إذا نسمع نعيها مو عجيبة هليم صار هدم هسا ركن مني الشريعة هلم صار كسر ثامن ضلع مني الوديعة لجل ضلع الزكية وهل دمع الرزية وهل دمع الرزية بالوداع وهل دمع الرزية بلم إجت فاطم تقل أمك آلي إجت فاطم تقل أمك آلي إجتك رغم كسري اللي أذاني إجت فاطم تقل أمك آني إجتك رغم كسر اللي أذاني مصايبكم يا أولادي أعاني بك القرآن والسبع المثاني بك القرآن ويسبع المثاني الرضا راح جواد اليمة من أول سنينة الرضا راح كتاب له اليتم الله يعينه يون وانا خفية وهل دمع الرزية وهل دمع الرزية بالوداع وهل دمع الرزية هلو دار.